واجب طلبة العلم وعموم أهل الإسلام أن يكونوا وراء علمائهم في أحكامهم وأن يثقوا بنقدهم، فإنهم يتكلمون عن علم صحيح وعن دراية ومعرفة وخبرة مع ورع وديانة فيما نحسبه. لذلك الواجب على أهل الإسلام في كل أمرهم أن لا يخرجوا عن أحكام علمائهم فيما يتعلق بباب النقد والجرح والتعديل. والذي تكلم في محمد ابن هادي هو إمام الجرح والتعديل أو حامل راية الجرح والتعديل على حد تعبير العلامة الألباني. فإذا من تكلم هو إمام هذا الباب في هذا الزمن، وتكلم العلامة عبيد، تكلم علامة ربيع والعلامة عبيد، ما بقي لهؤلاء شيء يتعلقون به إلا ما تعلق به الحلبيون قديما. لماذا لم يتكلم الفوزان؟ لماذا لم يتكلم اللحيدان؟ هذا جهل. ما كان السلف على هذا النحو يشترطون إجماع العلماء حتى يتحقق بالقول في الرجل. إذا تكلم العالم الخبير في رجل ما وأسقطه فإن المسلمين وراء علمائهم يسقط، لأنهم يقبلون كلامه من باب قبول خبر الثقة، ويقبلونه أيضا لما علموا من رتبته ومكانته كشأن الإمام أحمد في من تكلم فيهم، وكذلك أيضا يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم ممن تكلموا في الرجال، فإنهم قد عرفوا بالعلم الراسخ والديانة القوية والورع التام ومعرفة أسباب الجرح. لذلك هؤلاء الساكتون ضعفاء، ومنهم من آثر السكوت والخمول، فحسبه أن يقف عندما قد اختار لنفسه، لا يكون رأسا ولا يكون ذا أثر. ومنهم من يختبئ يظهر أنه ساكت، وإذا أظلم الليل وجدته يغشى مجالس المصافقة متلون لعاب، وهذا عما قريب يكشف بأنه منهم وإليهم. ومنهم من يحاول أن يضعف عزم أهل السنة السلفيين، فيمسك العصا من الوسط وتارة يكتب هنا وهناك على أنه من ذوي العقل والحكمة. هذا العقل المدعى والحكمة المدعاة ليست بشيء أمام خذلان الحق وعدم نصرة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره يا رسول الله إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه فذلك نصرك له. ظلم كبير قام به محمد ابن هادي، وتكلم في طلبة علم ودعاة وفرق السلفيين في الدنيا كلها مع ما قد حصل معه في مسألة القذف، كلها ظلمات وكلها طوام، ولم يتحرك هؤلاء ولم يحركوا ساكنا بدعوى العقل والحكمة والتؤدة. ليست عقلا ولا حكمة ولا تؤدة، إنما تشابهت قلوبهم، وكذلك أيضا خور وضعف من أجل أن يلحظ إلى ما تصير إليه الأمور. لا يكون ذا رأسا ولن يكون شيئا، ولو حفظ ما حفظ ودرس ما درس. انصروا الحق جهدكم واستعينوا بالله واصبروا، فهؤلاء سينتهون كما قد انتهى الذين من قبلهم. أين أتباع عبد الرحمن عبد الخالق؟ أين أتباع عدنان عرعور؟ أين أتباع سيد وحسن البنة؟ أين أتباع محمود الحداد وفالح الحرب؟ كلهم ذهبوا في أدراج النسيان، وكذلك أتباع محمد بن هادي كذلك سيذهبون أدراج النسيان، وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبقى مكانة علماء السنة، ويبقى الحق أبلجا بأمر الله. فلا تلتفت إلى هؤلاء، أنصحوا باستثمار الوقت واغتنامه في تحصيل العلم النافع، فقد بان الفجر لذي عينين، ما بقي شيء، ما بقي عندهم إلا العناد والكبر. وإننا لنحمد الله جل في علا، فمن قديم الزمان قلنا إنهم حدادية الآن قد ارتقوا قليلا في دركات الباطل أو سفلوا فصاروا أخس من الحدادية رتبة أخرى قد تحصلوا عليها من رتب الجهالة. لذلك معاشر الأحبة لا تشغلوا أنفسكم بهؤلاء وعليكم أن تغتنموا ما قد هيأه الله لكم من تحصيل العلم النافع والثقة بعلماء السنة والتلقي عنهم واتركوهم وشأنهم.